حبيبي يا نور العين يا ساكن حيالي عايشي بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن حيالي عايشي بقالي سنين ولا غيرك في بالي شكل حياتي أكمل عيون في الكون لا أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله على شهرها عيونك معاي عيونك كفاية عيونك معاي عيونك كفاية تنور ليالي قلبك نزاي وقلب تحبيني الله عليك الله طمّل فيني قلبك نزاي وقلب تحبيني الله عليك الله طمّل فيني معاك البداية وكل الحكاية معاك الهداية وكل الحكاية معاك للنهاية حبيبي يا نور العين يا شكل حياتي شكل حيالي عايش بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا شكل حيالي عايش بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي شكل حيالي.